باب تغليظ تحريم إباق العبد. العبد يعني المملوك، وإباقه يعني هربه من سيده، وذلك أن العبد مملوك للسيد بذاته ومنافع، فإذا هرب فقد فوت على سيده ذلك. وقد وعد الوعيد، وقد ورد الوعيد في هذا بأنه يكون كافر، وأن ذمة برئت منه، وأنها لا تقبل صلاته. فهذه ثلاث عقوبات والعياذ بالله. الأولى أنه برئت منه الذمة كما في حديث جرير، وكلها من حديث جرير رضي الله عنه. والثاني أنه كافر لكنه ليس كفرا مخرجا عن الملة. والثالث أنها لا تقبل صلاته. فالعبد إذا أبق وهرب من سيده ثم صلى فلا صلاة له. واختلف العلماء رحمهم الله هل صلاته غير مقبولة لا الفريضة ولا النافلة، أو أنها النافلة فقط. فمن العلماء من قال صلاته الفريضة مقبولة لأن زمنها مستثنى شرعا، ولأنه سوف يصلي سواء كان عند سيده أو آبقا منه. ومنهم من قال إن الحديث عام ولا يمتنع أن يعاقب بذلك، ويكون المراد بنفي القبول بالنسبة للنوافل نفي الصحة وبالنسبة للفرائض نفي الإثابة. وهذا جمع حسن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.